بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وليس في القهقاهة وضوء. روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وقال أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقاهة داخل الصلاة دون خارجها. وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري، لما روى أبو العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء الضرير فتردى في بئر فضحك طوائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. قال محمد: ولنا أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام. تكلمنا في الحديث السابق قبله عن نواقض الوضوء، وقلنا إن نواقض الوضوء ما خرج من قبل الإنسان أو دور الإنسان كالبول أو الغائط، كذلك شيء الغير المعتاد، يعني خروج البول والغائط أو المخرج المعتاد أو المخرج الغير المعتاد وفصلناها، كذلك خروج المزي، المني، الوجي، الريح، هذه من نواقض خروج أو زوال العقل الإنسان، برضو ذكرناها في الأمس، إذا زال عقل الإنسان سواء بمسكر ولا بنوم ولا بإغماء كل هذا ناقض للوضوء. النوم اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا إن هو إما يكون الإنسان نام نوما كثيرا أو نوما يسيرا، أو إما يكون متمكنا من الأرض أو غير متمكن من الأرض. فإذا كان النوم نوما يسيرا وهو متمكن من الأرض فالوضوء بتاعه على حاله لم يبطل وضوء. إذا كان نوما كثيرا وهو متمكن أيضا في الأرض، حيث معلوم من عادته أنه إذا جلس مربع أو جلس متمكن على الأرض ما بيخرجش منه حاجة، فعلى ذلك لو نام على هذه الهيئة أيضا لا ينقض الوضوء. لكن لو كان النوم نوما مستغرقا حيث انه قاعد بيميل شمال ويمين وهو قاعد، يبقى على ذلك هذا ناقض للوضوء. يبقى اذا كان مضطجع من باب اولى، اذا كان نائم على ظهره من باب اولى. ده في النوم. من المسائل اللي ذكرناها من النواقض ايضا قلنا الارتداد عن الاسلام، وقلنا ان فيها خلاف بين الفقهاء. مذهب الحنابلة انه الردة ناقضة للوضوء، مذهب الجمهور ان الردة ليست ناقضة للوضوء. ده طبعا معناها اذا رجع للاسلام مرة ثانية. وذكرنا الخلاف اللي بينهم انه الحنابلة اعتبروا انه الارتداد في الآية لئن اشركت لأحبطن عملك، الشافعي ومن وافقه قالوا ان هذا مقيد بالوفاء، لئن اشركت ومت على هذا الشرك حبط عمل، عشان الآية الأخرى ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالقيد بأنه يرتد وأنه يموت كافرا ده محبط للعمل. لكن الحنابلة زي ما قلنا وقولهم أحوط في المسألة إن الوضوء نفسه عبادة، والعبادة إذا كان إنسان كفر بالله عز وجل فالعبادة باطلة. لكن عند الجمهور حيقول طيب الصلاة، لو إنه صلى الظهر مثلا وبعد ذلك تلفظ بكلمة من ألفاظ الكفر، هل يلزم إعادة الصلاة ولا ما يلزمش؟ طب إيه اللي خليه يلزم إعادة الوضوء دون الصلاة؟ فهنا الحنابلة نظر الصلاة انتهت، موجود الآن مستصحب حكمه رفع الحدث الآن، فوقت ما هو كفر يبقى في عبادة كانت موجودة هذا الكفر أحبطها وأضاعها. قالوا بناء على كده لأنه وهو في الصلاة كفر والعياذ بالله بطلت هذه الصلاة، فالصلاة لها دخول وخروج منها، يدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام، يخرج من الصلاة بتحليل التسليم أو تسليم ليتحلل من صلاة. يبقى في أثناء بين الاثنين لو أنه وقع في الردة والعياذ بالله بطلت هذه عبادة. قالوا فعل ذلك الوضوء، دخل في الوضوء بأنه توضأ، فعل الوضوء بالنية والأفعال، ثم استصحب حكم الوضوء، فما زال مستصحبا حكم الوضوء لغاية ما يبطل الوضوء بإيه؟ بحدث من الأحداث اللي تخرج منه. قالوا فإذا جاءت الردة يبقى جزء من أجزاء وضوء اللي حيستصحب فيه إنه متوطئ وإنه مسلم، فهو لابد أن يكون مسلما متوطئا. قالوا يبقى على ذلك وليس مسلما وإن كان ما في حكم الوضوء موجود، قالوا يبقى على ذلك جزء منه مش مستصحب فيه الإسلام يبقى يبطل الوضوء. المسألة مسألة خلافية، وإن الجمهور على أنه لا ينقض الوضوء بالردة إذا رجع للإسلام، والأحوط قول الحنابلة فيها. لكن لو أنه في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء إنسان هو بيتوضأ وقع في هذا العمل والعياذ بالله، يبقى على ذلك بنقول لابد في أثناء الوضوء من استصحاب النية حقيقة فيها. يمكن بعد الإنسان توضأ خلاص قلنا هو متوضئ ولن يبطل هذا الوضوء إلا إذا إنسان أحدث، لكن في أثناء وضوئه نقول هنا مش هيرتفع الحدث لغاية ما يخلص الوضوء لآخره، فلو أنه في نص الوضوء وقع في لفظة من ألفاظ الكفر والعياذ بالله يبقى يستأنف الوضوء، يعيد الوضوء من جديد. من الفصول اللي بذكرها ابن قدامة يقول ليس في القهقهة وضوء، يعني لو ان انسان ضحك وقهقه هل يلزمه اعادة الوضوء ولا ما يلزموش، وايه اللي جاب الخلاف في المسألة؟ ما الناس بتضحك ما حدش يقول بيضحك يلزمه الوضوء. لا، الخلاف اللي جه فيها بين الاحناف والجمهور ان في حديث في المسألة، فالاحناف تمسكوا بالحديث، بس الحديث حديث ضعيف ما يصلحش للتمسك. وده سبب الخلاف، ان الاحناف وجدوا حديثا في هذا المعنى فقالوا بان اللي يقهقه في الصلاه انتقض وضوءه ويبقى يعيد الوضوء ويعيد الصلاه. يقول لنا ابن قدامه ليس في القهقهه وضوء، روي ذلك عن عروه وعطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق بن زيد، جمهور العلماء على انه لو ان الانسان في الصلاه حصل موقف مضحك ضحك بطلت صلاته، بطلت طبعا الصلاه خشوع بين يدي الله عز وجل. الضحك ينافي الخشوع والتأدب في حضرة الله عز وجل في الصلاة، يبقى بطلت صلاته بذلك. يقول لنا قال أصحاب الرأي الأحناف يعني يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها، يعني لو ان انسان متوضي وقاعد بيضحك ما لهوش حاجه، لو انه في الصلاه وقهقه في الصلاه يبقى يعيد الوضوء تاني. ليه؟ قالوا ان هذا ما روي عن الحسن وعن النخعي وعن الثوري، ودول النخعي والثوري من الفقهاء، وكذلك الامام الحسن البصري من التابعين الفقهاء. يقول لنا روى ابو العالية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضريف فتردى في بئر فضحك طوائف، يعني بيذكر انه قصه، القصه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها انه كان بيصلي وبعدين واحد كان ضريان معدي فوقع في البئر فناس شافوه بيقع فضحكوا في الصلاه. طبعا مش ممكن ابدا يكون الصحابه الافاضل لو احنا حصل وواحد اعمى مشت كعبا وقع وحد ضحك عليه نقول له قليل الادب، مستحيل يكون حد من الصحابه يصنع هذا الشيء، ان واحد اعمى وقع في بئر ما يروحوش يجروا ينقذوه ويقفوا يضحكوا عليه، بعيد او يكون هذا الشيء، وذلك لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحناف احتجوا بهذا الحديث، ولكن الاحتجاج في غير موضع مثل ذلك لا يصح. الامام الشافعي بيقول لنا ان روي هذا الحديث ابو عدي الرياحي قال ان ما يروي من مراسيل مرسل، يعني رواه مراسيل، فقال اخبار الرياح رياح او رياح رياح، يعني زيها زي الرياح ملهاش قيمه، يقصد المراسيل بتاعته، المراسيل اللي قد يعتد بها ما يكون من مراسيل كبار التابعين، اذا ارسل كبار التابعين زي سعيد بن مسيب وغيره يبقى هنا قد يقبلها الشافعي وغيره، لكن اذا كان من الصغار او ممن بعدهم فلا تقبل المراسيل في ذلك. يقول لنا ابن قدامة هنا ولنا انه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها، فلم يبطله داخلها، يبقى هنا كأنه المعنى نفسه يقول والله المبطل للوضوء في خارج الصلاة هو نفسه المبطل لها في داخلها، فعلى ذلك طالما لم يصح الحديث يبقى هننظر للمعنى نفسه، ايه المعنى اللي هيكون في ابطال القهقهة للوضوء؟ هل لو ان انسان قهقه خارج الصلاة هنا نقض وضوءه؟ يقول لا، كذلك يكون في الصلاة طالما لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا هنا قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذ، يقول هذا الحديث المرسل رواه أبو العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض العلماء إذا روى حديثا مرسلا يقولوا نأخذه زي سعيد بن مسيب، ما سئل عن حديث أرسله إلا وبين فيه أنه أخذ عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعض كان يأخذ من أي حد وما يذكرش مين الحد اللي أخذ عنه، فإذا ذكر أحيانا يطلع واحد كذاب، أحيانا يطلع واحد ضعيف جدا، أحيانا إنسان واهي، فعلى ذلك كان كان من هؤلاء أبو العالية يروي الحديث، إذا روى بإسناد يقبل فهو رجل ثقة، لكن إذا روى من غير إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا يتوقف في هذا الحديث وده من هذا الباب. يقول لنا الإمام السرخسي الحنفي: القهقه في الصلاة تنقض الوضوء والتبسم لا ينقض. الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في المسألة، فنشوف أدلة الأحناف، واللي احنا ذكرناه ده كان الدليل اللي ذكره لهم ابن قدامة رحمه الله، فنشوف مكتبهم هم في المبسوط بتاع السرخسي الحنفي. يقول لنا قال يعني محمد بن الحسن: القهقعة في الصلاة تنقض الوضوء والتبسم لا ينقض الوضوء. التبسم لا ينقض الإنسان وهو في الصلاة، يعني إذا تبسم لا ينقض الوضوء. ليه؟ يقول لحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رأيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ولو في الصلاة. الحديث ده الجزء الأولاني بتاعه صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم، الجزء الثاني ملوش أصل. الجزء الثاني كلمة ولو في الصلاة دي ملهاش أصل ولا في كتاب من الكتب المعتبرة، فلا لا يصح، لا يصح الجزء ده إن ولو في الصلاة. ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، رواه البخاري. يقول جرير بن عبد الله البجلي قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. جرير أسلم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كبيرا في قومه رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف له منزلته في قومه وكان يحبه صلى الله عليه وسلم. وهنا بيقول إنه كل ما كان يراني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم لي، كان يتبسم لي. وإذا إلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني منزل الخلصة، صنم من أصنام كان يعبد في دوس، فقال له: إن ريحني من هذا الصنم، روح كسر هذا الصنم. ففعلا أخذ معه مجموعة من أجيلة وراحوا كسروا الصنم وحرقوا المكان ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما يروح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا: لقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. يعني ان هو صحيح كبير القوم وكده بس ما يثبتش ان يركب الفرس، ما بيثبتش عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له صلى الله عليه وسلم، ضرب في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكانت دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة ايضا. واحد رجل كبير في قومه وطول عمره ما بيعرفش يركب الخيل، ما بيثبتش على الخيل، وبعدين بين لحظة والتانية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره، ثبت على الخيل وراح هاجم القوم اللي بيعبدوا هذا الصنم وكسر الصنم وحرقه. فعلى ذلك هنا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما رجع جرير دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولبجيلة دعوات كثيرة صلى الله عليه وسلم عليه. الغرض انه يقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم الا تبسم في وجهي، ما رآني الا تبسم في وجهي. هنا يبقى كل ما بيشوفه كان يتبسم له صلى الله عليه وسلم، يبقى تخصيص له بهذا الشيء. لكن ما قالش انه في الصلاة، زيادة في الصلاة اللي ذكرها السرخسي انه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له في الصلاة، هذا لم يثبت ولا يصح فيه حديث عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك مسألة التبسم هل هي ملحقة بالضحك ولا هي ملحقة بالشيء اللي يعفى عنه؟ هنا هتلاقي العلماء او الجمهور على انه القهقهة فقط هي اللي تبطل الصلاة. الأحناف هتقول تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، تبطل الاثنين. وقلنا ان الدليل بتاعهم حديث ضعيف، وحيذكر لنا السرخسي حديث زيد بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه اذا اقبل اعمى، وذكر الحديث ده وقلنا الحديث ده لا يصح. ذكروا حديثا اخر عن جابر بن عبد الله قال يرفعه يعني: من ضحك في صلاته حتى قرقر فليعد الوضوء والصلاة، فليعد الوضوء والصلاة. والحديث ده حديث أيضا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك الجملة اللي ذكروها في حجة إن القهقهة تنقض الوضوء إذا كانت في الصلاة لا يصح منها شيء، ده من الكتب بتاعة الأحناف. واللي ضعف هذه الأحاديث برضه من الأحناف الإمام الزيلعي الحنفي صاحب نصب الراية، ضعف الأحاديث اللي احتج بها الأحناف في هذه المسألة، يبقى لا يثبت فيها شيء. الضحك في الصلاة هذا حكم الكلام في الصلاة وأشد من الكلام، فهو مبطل للصلاة عند جماهير أهل العلم، كل العلماء يقولون بذلك. الذي يضحك في الصلاة الصلاة بتاعته باطلة، يضحك معنى قهقه يعني يضحك بصوت يخرج منه صوت في الصلاة فتبطل صلاته. الضحك في غير الصلاة نقوله لا شيء، الإنسان يضحك في الصلاة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم أكثر ما يرى متبسما، وما كانش عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكحكح في ضاحكا، ولكن كان أحيانا أن يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر ما يرى عليه الصلاة والسلام متبسما. وذلك في الحديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ترى لهواته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان يتبسم، ولكن كان يتبسم. مسألة التبسم في الصلاة، لو ان انسان وهو بيصلي شاف حاجة فجعلته تبسم ما خرجش منه صوت، قلنا الجمهور على ان الصلاة بتاعته صحيحة وانه التبسم لا ينقض له الصلاة. لكن رأى ابن حزم رحمه الله انه التبسم في الصلاة هو من الضحك، هو زيه زي الضحك، الضحك ناقض للصلاة مبطل لها، يبقى ايضا التبسم مثله. يقول لنا في المحلة وفرض عليه ألا يضحك ولا يتبسم عمدا، وطبعا إنسان في الصلاة لا يجوز له لا يضحك عمدا ولا يتبسم عمدا، ولكن إذا سبقه شيء فشاف شيء فتبسم لموقف أو لشيء حصل وهو يصلي ولكن لم يضحك، ما خرجش منه صوت وهو فيها، هل تبطل الصلاة؟ يقول لنا ابن حزم إنه إذا فعل بطلت صلاته، وإن سهى بذلك فسجود السهو فقط، يعني بيلزم بسجود السهو إذا سهى فتبسم في الصلاة. الراجح أنه المسألة ما هيش من مسائل سجود السهو، لكن من مسائل الكلام في الصلاة، إنسان تكلم في الصلاة يحصل إيه؟ إذا تكلم عامدا بطلت صلاته، إذا تكلم ناسيا الراجح صحة الصلاة ولا شيء. فإذا حصل أنه في الصلاة حصل منه أنه تبسم وهو يصلي لا تبطل صلاته بهذا التبسم ولا يلزم سجود سهو فيها. فإذا ضحك ارتفع صوته بالضحك يبقى على ذلك تبطل صلاته لخروجه عن الخشوع. وبيقول لنا إن ربنا قال لنا وقوموا لله قانتين، والقنوت الخشوع والضحك منافي للخشوع، ولمهير العلماء على أن الضحك مبطل للصلاة. بيقول لنا انه التبسم حكم الضحك هو ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن فتبسم ضاحكا من قولها، سيدنا سليمان لما سمع النملة يقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا، قاله ربنا بيقول تبسم ضاحكا، يبقى التبسم هو نفسه الضحك، وده محل نظر. لو كان التبسم هو نفسه الضحك كان يكفي فتبسم من قولها، ليه يقول ضاحكا؟ وهنا التكرار ملوش فايدة التكرار، ولكن الآية مخصوصة التبسم البدء والانتهاء بالضحك، كيقول العادة إنسان شاف شيء فتبسم فلما زاد الشيء انفجر ضاحكا، يبقى هنا تبسم ضاحكا يعني بدأ فتبسم فلما سمع مقالتها ضحك بصوت بعد ذلك. وده اللي عند علماء اللغة، وإن كان ابن حزم بيقول إنه إنما فرق بين القهقه والتبسم من يقول بالاستحسان، يقصد في كلامه إن مفيش حد من العلماء بيفرق بين التبسم والقهقه، وهذا خطأ من ابن حزم، ومش اللي بيقول بالاستحسان هو اللي فرق، بل جماهير اللغويين يفرقون الضحك ويقولوا الضحك مراتب، ذكرها الثعلبي في فقه اللغة، وقال إن مراتب الضحك مراتب أولها التبسم، أولها التبسم، وبعدين يوصل في النهاية للقهقهة، وبعدها القرقرة، ثم الكركرة، ثم الاستغراب، ثم وذكر أشياء فيها. الغرض إنه التبسم دي أول مرتبة بيفتح، ودي اللي يقولوا إيه كشرة عن أنيابه، كشر عن أنيابه، ودي اللي احنا بنفهمها غلط كتير، فلان كشر عن أنيابه، كشر بمعنى ان عضلات بقه اتشدت، العضلات البق بتشد وانت بتضحك، مش وانت بتكشر، وانت بتكشر لا بقك بيرخي، لكن وانت بتضحك تقوم عضلات البق تتشد يقوم البق يتفتح، فبقول فلان كشر بمعنى تبسم، فلان كشر بمعنى مش بمعنى مكشر اللي احنا عندنا في العامية. ومنها قول أبي الدرداء رضي الله عنه إن لنقشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنه، إن لنقشر معناها نقشر نتبسم، يعني أحيانا نشوف بعض الناس أهو بنجامل بنتبسم بس في قلوبنا ما بنحبهمش، وكثير من الناس على هذه الحالة، إنك مضطر إن أنت تصاحبه إنك تكلمه إنك كده زميلك في شغل أو كذا أهو بتصانع أو بتتبسم له، ولكن في قلبك لا تحبه لكونه منافقة، لكونه كذابة، لكونه في صفة من صفات الغير الطيبة. فده المعنى الكشف بمعنى التبسم، الكشف بمعنى التبسم الفاظ اللي بنقول احيانا احنا نتكلم بحاجات لغتنا الدرجة كلها معنى، واللغة العربية يكون لها معنى آخر. برضو من كلامنا ان احنا نقول انا زعلان من كذا، زعلان من زعلة من كذا، زعلة بمعنى جاع، تضور جوع، ما هياش بمعنى حزن. هذه من الاشياء اللي بنقول احنا بمعنى يكون لها في اللغة معنى آخر مش على بالنا احنا. يبقى المسألة الضحك في الصلاة مبطلة للصلاة، الضحك في غير الصلاة ما هوش ناقض الوضوء ولا شيء، الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء على الصحيح. ونقول مسائل الفقه في مسائل نقول إن فيها خلاف، الراجح كذا يبقى المرجوح كذا، مسائل نقول الصحيح كذا يبقى الخطأ كذا، طالما إن المسألة لا يعضلها دليل والأحاديث اللي فيها ضعيفة زي ما سمعنا، فعلى ذلك نقول إنه الضحك في الصلاة مبطل للصلاة فقط وليس ناقضا للوضوء. من ضمن المسائل بذكرها أبو القاسم الخرقي في النواقض قال ومس الفرج، ومس الفرج فيبقى هنا للرجل أو المرأة المعنى الفرج القبول. ذكر الإنسان يقول لنا هنا ابن قدامة الفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبول المرأة، دي منه يعني من ابن قدامة أنه عايز يقول ان الفرج الانسان يتناوله، لكن هل الحديث يتناوله؟ هنشوف الحديث اللي فيها ايه. يقول لنا ابن قدامة نبدأ بالكلام في مس الذكر فانه اكلها، يعني ان الرجل يمس ذكره بيده هل ينقض وضوءه ولا لا ينقض وضوءه؟ قال فعن احمد روايتان، الامام احمد له روايتان في المسألة، والإمام أحمد فقيه عظيم جدا وإمام من الأئمة الكبار، وحتلاقي أحيانا في مسألة يبقى ليه قولان فيها وأحيانا أكثر من قولين، الأقوال بناء على الأحاديث اللي وصلت إليه في المسألة، فيصل إليه حديث فيقول به، لعله بعد فترة يصل إليه حديث آخر أو هو عنده حديث آخر صح عن الحديث الأول فقال به، أو إن المسألة ما قدرش يجمع بين الحديثين فأخذ بالأرجح عنده في مرة وأخذ بالأرجح في مرة أخرى. فهنا عن أحمد روايتان، رواية إن مس الذكر، ثانية مس ذكره بيده ناقض للوضوء، الرواية الثانية انه غير ناقض للوضوء، ناقض وغير ناقض للوضوء. بكل قول من قولين حيكون بعض العلماء قالوا بيه، القول الاول ان مس الذكر ناقض للوضوء مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وابان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والاوزاعي والشافعي، والمشهور بالمذهب مالك رحمه الله، يعني جمهور العلماء على انه مس الذكر ناقض للوضوء. الرواية الثانية عن أحمد هيقول إنه لا، ما يلزمش ما يجيبش الوضوء، قال هذا مروي عن علي وعن مروى بن مسعود وحذيفة وعن عمران بن حسين وأبي الدرداء، يعني البعض من الصحابة قالوا بالأول منهم عمر وأبو هريرة، والبعض من الصحابة قالوا بالتاني منهم علي وعمر. الرواية الأولى هيبقى الدليل بتاعها حديث لبصرة بنت صفوان ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، أو من مس ذكره فليتوضأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه إنه يتوضأ. الرواية الثانية هيبقى دليلها حديث طلق ابن علي قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه دوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، يعني واحد اتوضأ وبعد ذلك لمس ذكره بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، وهل هو إلا بضعة، يقول بضعة وبضعة بمعنى قطعة منك يعني عضو من أعضائك، قال هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك، والمضغة قطعة اللحم، المعنى أن عضو من أعضائك لا شيء عليك فيه. الحديث بصرة بن صفوان فيه من مس ذكره فليتوضأ، وقال لنا برضه في حديث لأم حبيبة وأبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، يبقى عندنا حديثان في المسألة وعندنا آثار فيها. الإمام أحمد بيقول حديث بصرة وحديث أم صحيحة أو أم حبيبة صحيحان، خبر قيس ابن طلق ابن علي، ابن قدامة بيقول لنا قال أبو زرعة أبو حاتم قيس مما لا تقوم بروايته حد، والراجح ان الحديث نفسه صحيح والاول حديث صحيح، الحديثان صحيحان، وده اللي عمل الاشكال في الامر انه هل مس الفرج ناقض للوضوء ولا ليس ناقضا. الاحناف هيقولوا لا ينقض، لا ينقض، الجمهور هيقولوا ينقض، المالكية هيفرق بين المس بلذة وبشهوة وبغير شهوة، والقول التفرقة بين المس بشهوة بغير شهوة، هذا قول يجمع بين الحديثين اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده أولى في القول به. لذلك طالما صح حديثان، يا إما أن احنا نقول أحد الحديثين صحيحان بس متعارضان، هنقول واحد ناسخ والتاني منسوخ، وده بيلزم معرفة الزمن. إذا عرفنا الوقت بتاعه، ما عرفناش الزمن يبقى على ذلك هنقول نجمع بين الحديث، ما عرفناش نجمع يبقى هنرجح بقى واحد على التاني، يا إما بواحد صحيح التاني أصح منه، يا إما الطرق بتاعت الأحاديث ده طرق كتيرة وده طرق قليلة، بوجه من وجوه الترجيح بين الأحاديث. جاء عن السلف في مس الذكر أثار، هتلاقي البعض منهم يرى بالنقد، البعض منهم لا يرى بالنقد. ممن جمع هذه الأثار ابن أبي شيبة في المصنف بتاعه، وذكر عن زيد بن خالد الدهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وعن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وجاء عن عروة بن الزبير حدث عن أبيه عن بسرة من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فأشار بمعنى المس أو بمعنى الجماع. قال ونبئت أن ابن عمر كان إذا مس فرجه توضأ، فجاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك. بعض الصحابة زي التابعين زي جابر بن زيد قال إذا مسه متعمدا أعاد الوضوء. مكحول وعبد الرحمن ابن حرملة يروي عن سعيد المسيب إن من مس ذكر فعليه الوضوء. جاء عن ابن عمر أنه صلى يوما الضحى وبعد كده قال إني كنت مسست ذكري فنسيت، يعني كأنه عاد الصلاة مرة أخرى أو عاد الوضوء بعد وبعدها الصلاة. جاء عن ابن عباس وابن عمر من مس ذكره توضأ. جاء عن طاووس في مس الذكر قال في الرجل مسه في الصلاة فقال أف أف ولو لم يمسه يتوضأ، كأنه يعني بيشدد في المسألة. دول مجموعة رأوا انه لابد من الوضوء اذا مس الذكر، مجموعة اخرى رأوا انه لا ما يلزمش الوضوء اذا مس فرجه. منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسأله رجل فقال اني احتك فافضي بيدي الى فرجي، يعني كأنه بيقول وانا بهرش فخدي احيانا ايدي تلمس ذكري هل اعيد الوضوء؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ان علمت ان منك بضعة نجسة فاقطعها، يعني إذا علمت أن جزء من أعضائك نجس اقطع، والمعنى يعني أنه ينكر عليه أنه أنت ما أصبتش ما عليكش شيء. جاء عن سعد بن أبي وقاص أيضا نفس القول. جاء عن حذيفة قال ما أبالي مسست ذكري أو أذني، يعني يقصد أنه عضو من أعضاء الإنسان، وطالما الإنسان ما أصبتش به لا شهوة ولا شيء بيعدل ثيابه أنه أثناء ما بيغتسل أو كذا يبقى لا شيء. جاء عن ابن عباس مثله، وجاء عن ابن عباس القولين، القول بالنقد والقول بعدم النقد. جاء عن عمير بن سعد قال كنت جالسا في مجلس فيه عمار بن ياسر فسئل عن مس الذكر في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك وإن لكفك موضعا غيره. وده كلام جميل ومن عمار رضي الله عنه لما الرجل يقول إنه مس الذكر بيده هل هو نقد للصلاة وهو في الصلاة، فقال هل هو إلا بضعة منك، يعني كأن إنسان هرش وهو بيصلي فأصابت يده فرجه، ولكن برضه ما فوتلوش الأمر، قال له رضي الله عنه وإن لكفك موضعا غيره، يعني إنه ليس من الأدب إنك تضع يدك على فرجك وأنت في الصلاة حتى ولو كان الأمر على ذلك. جاء عن الحسن أن عمران بن حصين قال ما أبالي إياه مسست أو بطن فخذي، يعني ذكر. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن مس ذكر فقال لا بأس. وعن إبراهيم النخعي ذكر مثل ذلك. دي جملة من الأثار اللي فيها أنه إذا مس الإنسان فرجه بيده لا ينقض ذلك وضوءه ولا يبطل صلاته. لذلك ذهب الأحناف إلى أنه مس ذكر غير ناقض للوضوء ولا مبطل للصلاة، فأخذوا بالأحاديث. لكن يشكل عليهم حديث بسرة بن صفوان اللي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، لذلك قالوا ان هذا الحديث ورواته امرأة، يعني ما فيش حد من الرجال يروي الحديث عشان امرأة كي تروي هذا الحديث اللي فيه مس الذكر، ولم يقبلوا هذا الحديث. وذكروا عن ربيعة انه رد هذا الحديث، لكن هذا تعسف انه يروي الحديث تروي المرأة يروي الرجل، فالحديث انما النساء شقائق الرجال، فاللي تسمع المرأة حديثا يلزمها تبليغه. وجاء في قوله سبحانه تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، اذكرن فنساء النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منهن تبليغ ما يتلى من القرآن في البيت، وكذلك الحكمة السنة، فعلى ذلك هنا المرأة تبلغ زيها زي الرجل، وهذه تذكرت. وما جاءش عنها بس، جاء عن أم حبيبة أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن بصرة بنت صفوان، وجاء عن غيرهم روى مثل هذا الحديث زي زيد بن خالد الجهني وغيرهم. يبقى هنا ما هياش لوحدها، بس أصح شيء اللي جاء عن بصرة بنت صفوان، يبقى رد الأحناف للحديث فيه نظر. ابن حزم قال انه الحديثان صحيحان، حديث طلق بن علي وحديث بصرة بنت صفوان، ولكنه لم يقل بالجمع بين الحديثين، انما قال هرجح واحد من الحديثين، فرجح حديث بصرة، وقال انه طلق بن علي ده اسلامه كان قديما جدا، وما جاش ان هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد معاه في المدينه فتره طويله، فايه المانع ان يكون اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينه جاله وسمع منه ثم بعد ذلك لم ياتي، وجاء اخرون فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم اللي تغير. ده قول ابن حزم كانه يرى ان حديث طلق بن علي منسوخ، وحديث بصره بن صفوان هو اللي صحيح في المساله، لكن زي ما قلنا انه الجمع بين الاحاديث طالما انه ممكن فهو الواجب، فيكون الجمع بينهم انه يفرق بين مس الانسان الذكر بحائل وبغير حائل، هذا وجه من الوجوه. الوجه الثاني المس بشهوه وبغير شهوه، ده الوجه الثاني، وفيه تفصيل للمالكيه، نرجعه للحديث القادم ان شاء الله.